لن يؤتيكم الله الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جاء تما فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من قال إنما يأتيكم به الله وما وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم كان الله يريد ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترين قل إن افتريته فعلي إجرامي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم وَأُوحِيَ إِلَيَّ ألا تبتئس بما كانوا أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي

وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور Thank you. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن أحكم الحاكمين Thank you.

قيل يا نوح اهبط بسلام إنا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء Boom! إلا مفترون